الحمد لله رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المعلم الأول القائل عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص الصادق في العلم يا رب العالمين، وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. عباد الله، غدا يتجه نحو 4 ملايين طالب وطالبة لقاعات الاختبارات لقياس تحصيل فصل دراسي كامل مما حصلوه وتعلموه من المواد الدراسية خلال هذا الفصل. ولا شك أن الحالة التي نعيشها هذه الأيام في بيوتنا ومدارسنا وأحيائنا مع أولادنا وبناتنا هي حالة استنفار علمي وربما اضطراب وقلق نفسي خلال 2 أسبوع، وهذا يدعونا لعدد من الوقفات. أول هذه الوقفات أننا نشترك جميعا فيما يحصل في مثل هذه الأيام من استنفار ورهبة وقلق وتعكر في النفسيات وحشو أذهان ودروس خاصة وأموال وجهود وأوقات، الكثير منها ربما مهدر، وللأسف ربما اعتذرنا لطلابنا ولأبنائنا حيث شبحوا الدرجات، وأيضا متطلبات القبول في الجامعات تلاحقهم وتخنقهم. ولكن أليس من الممكن أن نغرس فيهم وأن نذكرهم وأن نكرر دوما بأنه يمكنهم الجمع بين الحسنيين، فيمكن أن يحصل الطالب على أعلى الدرجات والشهادات مع كسبه العلم وتربية الذات؟ فالتعب والنصب والمذاكرة والسهر حاصل في الحالين، فالأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات معاشر الطلاب والطالبات، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وطلب العلم ليس للاسترزاق فقط ولا للشهادة فقط، بل هو لا شك قراءة وعلم نافع وتربية ومعرفة. فنحن أمة اقرأ، والعلم في ديننا فريضة على كل مسلم ومسلمة، فالإسلام يريد أن يرقى بالمسلم وبعقله. معاشر المتعلمين، معاشر الطلاب، الحل لا يحتاج منا لكبير جهد أو عظيم عناية، فقط تصحيح النية، فقط تصحيح النية معاشر الطلاب والطالبات، لتكون الدراسة والمذاكرة لطلب العلم وطلب العلم للعمل وللإفادة والتزكية والإبداع. بمثل هذا نستطيع أن نستثمر هذا الجهد الكبير الذي يبذله الطلاب في مثل هذه الأيام، وإلا والله فهي خسارة، خسارة بكل المقاييس، خسارة في الآخرة، لفساد النية والقصد، وخسارة في الدنيا لجهود جبارة في التعليم تبذل من إداريين ومدرسين وطاقات وجهود وأموال وأوقات، يقابل هذا غفلة ولهو وتسويف وانغماس في الترف واللذات، ثم اختزال كل هذا الجهود ثم اختزال كل هذه الجهود فقط في أيام الامتحانات، مذاكرات مراجعات لساعات ولحظات، ثم تنسى وترمى الكتب والمذكرات. فهل نتنبه وهل نسعى وهل نتعاون لتصحيح هذا المفهوم والتذكير به أو تناقله في مدارسنا ومجالسنا، بل والإكثار من الحديث عنه حتى نستطيع التصحيح والعلاج؟ يا من تجلسون الآن أمامي، يا من تسمعون كلامي، كونوا دلال خير، كونوا دلال خير، احملوا الأمانة، بلغوها عبر كل الوسائل، تعاونوا على البر والتقوى، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فكونوا حملة هذا الفقه، كونوا حملة هذا المفهوم الذي سيتغير بفهمه الكثير الكثير من واقعنا. نعم، لنذكر أبناءنا، لنذكر طلابنا وأساتذتنا ومعلمينا بتصحيح النية، لتكون الدراسة والمذاكرة لطلب العلم حقا، وطلب العلم للعمل والإفادة وللتزكية والإبداع. هيا معاشر الأبناء، هيا معاشر الأبناء، أخلصوا النية في الطلب والمذاكرة، ذاكروا لتحصيل المعلومات، ثم حاولوا تطبيقها على أنفسكم وفي حياتكم لتسعدوا في الدارين وتنالوا الحسنيين، فإن فيكم خيرا كثيرا ولديكم من القدرات الشيء الوفير. فقد تأملوا حرصكم هذه الأيام، سهر ومذاكرة وحفظ ومراجعة، معلومات غزيرة حفظتموها، فوائد كثيرة استفدتموها، فلماذا تحرمون أنفسكم خيري الدنيا والآخرة؟ تأملوا وصيتي، تناقلوها، والله لن تخسروا شيئا، بل مكاسب كثيرة، علم وعمل ونتائج وشهادة ورجول وتربية ورضا الأبوين، وقبل هذا كله رضا رب المشرقين والمغربين، سعادة في الدارين، فالحصيلة أجر وغنيمة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ثانيا من الوقفات، تساهل أو تشدد المعلمين والمعلمات، فنقول لهم أولا جزاكم الله عنا وعن أبنائنا وبناتنا خير الجزاء، فلكم الفضل بعد الله في التعليم والتوجيه. كم نتمنى منكم معاشر المعلمين والمعلمات غرس مثل هذه المفاهيم، وذلك بالأقوال والأعمال. يجب ألا تكون الدرجات هي لغة التعامل ومبدأ الثواب والعقاب، بل علينا أن نسعى إلى التخفيف من شبح الامتحانات قدر الإمكان لدى الطلاب والطالبات، لا نجعلها عصا غليظة يعاقب بها. فالتشدد والتساهل طرفان معاشر المعلمين والمعلمات، التشدد والتساهل في الامتحانات وفي التدريس والتقييم طرفان يهدمان العملية التعليمية والتربوية برمتها، وهما خيانة للأمانة، سواء عند المراقبة أثناء فترة الامتحانات والتشاغل بالأجهزة والجوالات أو بالأحاديث الجانبية ونحوها. وأيضا التساهل أو التشدد عند التصحيح ووضع الدرجات والتقييم، فهي مقياس تحصيل، ونظلم الطالب كثيرا عند التعاطف معه، فليس هذا موضع رحمة، ليس هنا موضع عطف معاشر المعلمين والمعلمات، بل هو موضع إنصاف وعدل، هو موضع إنصاف وعدل، فهو قياس لتحصيله ولعلمه. فكم نظلمه، بل والله كم نخونه بالزيادة والتساهل، كما نظلمه ونخونه بالتشدد وحرمانه حقوقه التي يستحقها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله معاشر المعلمين والمعلمات، اتقوا الله بأموالكم وطيبوها بالحلال، يبارك الله لكم فيها ويضاعفها لكم أضعافا كثيرة. واتقوا الله معاشر المعلمين والمعلمات بأبنائكم وأبناء مجتمعكم، فلا تجعلونهم فتنة، فتنة لأنفسهم ولمجتمعهم بتخرجهم جهالا ضعفاء لا يملكون من العلم والمعرفة شيئا فيضلون ويضلون. هذه رسالة قصيرة، أتمنى أن تصل لقلوب المعلمين والمعلمات، وهي والله رغم قصرها إلا أنها تعني الكثير متى فهم القصد وتم السعي والبذل. فأنتم تحملون رسالة كريمة وأمانة عظيمة، لا شك بمثل هذه المفاهيم سيتغير الكثير من الواقع، وستتغير الكثير من الأفكار لدى الطلاب والطالبات والأبناء والبنات. وهنا يكون التوجيه، هنا يكون الوضع على المسار الصحيح للسير بأمتنا وحضارتنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا. نسأل الله لكم العون والسداد على الدوام. ثالثا من الوقفات، وهي وقفة مهمة جدا خاصة هذه الأيام، وهي للوالدين لتفهم النفسيات للأولاد والبنات وتهيئة المناخ الأسري المناسب من تشجيع وتحفيز وعدم توبيخ ولوم وإن قصر الأبناء في مثل هذه الأيام. فليست الفرصة، ليست المناسبة أو فرصة عقاب أو توبيخ أو لوم، فليس هذا وقته، فلنحذر من مثل هذا، فإننا نزيد الطين بلة ونهيئ النفسيات المتعكرة لفرصة الامتحانات وغيرها. ولنحذر أيضا من مجرد مطالبة الأبناء والبنات بالتفوق بالدرجات دون الاهتمام والتحصيل أو عدم العناية بأثر العلوم التي يذاكرها هذه الأيام على مداركه وعلى فكره وعلى أخلاقه. بل ربما وصل الأمر عند البعض من الآباء لأسلوب التهديد والوعيد إن لم يتفوق الأبناء، وهذا لا يعني عدم المطالبة بالتفوق، بل لك المطالبة بذلك، ولكن بالتفوق علما وعملا، درجات وسلوكيات، وليس مجرد التفوق في الدرجات. فإن ما يزرعه بعض الآباء والأمهات في نفوس الأولاد والبنات في هذه الأيام أن الدراسة إنما هي للشهادات وللتفوق فقط، وأنها المستقبل الوحيد للوظيفة والعمل، فإن كان هذا واقعا فلنردد أيضا إلى أنها المستقبل والوظيفة بأنها أيضا للعلم والمعرفة، وأنها الزاد الحقيقي لبناء حضارة الوطن وتطوره ورقيه. كم هم الآباء أو المعلمون الذين يرددون على مسامع أبنائهم وتلامذتهم هذه الأيام أنهم بحاجة لما يقرؤون ويذاكرون، بحاجة للعلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب، وأنه بقدر ما علمهم يكون الفهم ومن ثم سعادتهم وراحتهم. كم هم الآباء أو المعلمون الذين يرددون هذه الأيام على مسامع أبنائهم أنه يتعلم ليعمل وليبني شخصيته وتزداد معرفته بالغاية والهدف الذي من أجله خلق، الذي من أجله خلق، وأن العلم فريضة وعبادة لا تصلح إلا بنية، وأن الشهادة وإن كانت مهمة لكن الأهم شهادة أن لا إله إلا الله، يعرفها حقيقة تطبيقا وعملا. فرض الله وكسب معالي الأخلاق ونفع الآخرين هي الشهادة الحقيقية. سبحان الله، نغرس في نفوسهم أن المدرسة هي طريق الرزق ورغد العيش، وننسى تذكيرهم بأن المدرسة والمذاكرة لبناء شخصيته والتأثير في وعيه ومستوى تفكيره، وأنها تؤهله ليفكر ويبدع ويخترع، وأن يكون لها أثر في أخلاقه وسلوكه، وأن ينفع من خلالها الإسلام والمسلمين. إنه السعي في الأرض لتحقيق عبودية الله من خلال تخصصه أيا كان وفي أي مكان. ثم له بعد هذا أن يتمتع بما يتمتع به الغير من مزايا مادية ومن شهادات وإجازات وترقيات. يا الله يا الله، إخوة الإيمان، لو أننا استطعنا أن نغرس في أجيالنا هذا المفهوم لا شك سيتذوق علمه ويحب عمله ويخدم الناس ومجتمعه ويعشق مهنته ويقبل عليها بكل ارتياح وسرور، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة هي المقصود الأعظم، فهناك أي ثواب سيناله وأي أجر سينتظره. فالعلم والتعليم عبادة لله نؤجر عليها، بل هي والله من أعظم العبادات والقربات لله متى صلحت النية وكان القصد وجه الله. أما الدراسة من أجل الدنيا فقط وطلب المال فقط وطلب الشهادة فقط فهي والله خسارة عظيمة للجميع، للمتعلم ومعلم العلوم المدنية والشرعية بحد سواء. فلنتق الله ولنستثمر مناسبة الامتحانات للتذكير بتجديد النية بعلمنا وتعليمنا وسهرنا ومذاكرتنا ليكون الاستثمار الحقيقي فيظهر أثره في حياتنا وأنفسنا وأخلاقنا. رابعا من الوقفات، الامتحانات ومواسمها من أفضل الفرص للتربية العملية للأبناء والتلاميذ على مراقبة الله. نعم، غرس خوف الله، غرس الهيبة من الله، غرس تعظيم الله عز وجل هو من أعظم نتائج الاختبارات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها قال الحق عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يا لها من معان عظيمة، يا لها من معان عظيمة يحتاجها الجيل المعاصر كقيم ومبادئ يعيش لها وعليها. ولا والله أفضل ولا أنسب من هذه المناسبة لتذكيرهم بها وتربيتهم عليها، فهيا معاشر المعلمين والمعلمات لنستثمر الفرصة أيها الآباء والأمهات خلال هذين الأسبوعين في صلاة وقاعات الامتحانات وأثناء المذاكرة وفي كل الأوقات للتذكير والتكرار لهذا المعنى العظيم في نفوس الأجيال، مراقبة الله. يا بني إن الله يراك، إياك والغش، احذر يا بني فإن الله يعلم ما في نفسك. يا بني ثق بالله، توكل على الله حق توكله، استعن بالله إن كنت تريد الفتح والتيسير والتسهيل، إن كنت تريد النجاح والتوفيق فعليك بحفظ الله. اتق الله يا بني ليكن الله تعالى معك في كل حال. في مثل هذه الكلمات وغرس هذه المعاني العظيمة هنا نقضي على الكثير من المظاهر، من أهمها انتشار ظاهرة محاولات الغش في الامتحانات، وهي تنبئ عن ضعف هذا المبدأ وربما غيابه كلية لدى البعض من الطلاب والطالبات، وربما ضعاف النفوس من المعلمين والمعلمات وللأسف. وهو والله خيانة وظلم وغش للطالب وللمجتمع ولله قبل ذلك وللدين. خامسا من الوقفات، ظاهرة الدروس الخصوصية والتي أثرت كثيرا كثيرا على تعليم أبنائنا وأولادنا وبناتنا، والتي أيضا تجاوزت الحدود كثيرا في طريقتها وأسعارها وطرق الحيل وتسريب الأسئلة ونحوها. ويبدو أن مافيا الدروس الخصوصية، نعم أقولها لوقوفنا على الكثير من مثل هذه الحالات، هناك مافيا للدروس الخصوصية امتدت شبكاتها وتجذرت وضربت أطنابها ومخالبها في الفساد الإداري والمالي في مؤسسات وأجهزة علمية وتربوية وللأسف متعددة، تحتاج لوقفة المخلصين والجادين والغيورين. نسأل الله أن يصلح الحال والمآل. أخيرا من الوقفات، أهمس إليك أيها الطالب، أعانك الله ويسر الله لك أمرك ورزقك العلم النافع، اسمع مني هذه الكلمات جيدا تنفعك في الامتحانات غدا، عليك بالإخلاص. عليك بإخلاص النية، ثم عليك بالاستعانة بالله، فكن مع الله واحفظ الله يحفظك ويسددك ويفتح عليك ويبارك لك. ألح عليه بالدعاء، استعن حقيقة بالله، اسأله العون والتوفيق بالدراسة والمذاكرة، فإن من كان الله معه وفقه ويسر عليه. إياك أن تعتمد على حولك وقوتك مهما كان ذكاؤك وقدرتك، فأنت مخلوق ضعيف مهما بلغت، ولكنك بالله قوي. فاعتصم بالله، اعتصم بالله، ثم احذر من الغش والاحتيال، لأن الله يراك ويطلع عليك، فعليك بمراقبة الله والخوف من الله لا من الناس. واحرص أيها الطالب النجيب على تنظيم وقتك، ضع لنفسك جدولا زمنيا للمذاكرة. إياك وصحبة البطالين لصوص الأوقات، فكم من الساعات الثمينة سرقوها وباسم المذاكرة الجماعية. احذر أيضا أصحاب السوء ولصوص الأعراض والعقول، فإنهم يكثرون بمثل هذه المناسبات ومثل هذه الأيام القادمة. لا تسهر بل نم مبكرا، واستيقظ وقت السحر، فإنه وقت بركة ووقت صفاء ونقاء، فإنه من أجمل الأوقات للحفظ والمذاكرة. لا تنسى أن تركع لله فيه ركعتين تسأله العون والتوفيق. لا تكن من أولئك الذين لا يعرفون الله إلا بأوقات الشدة، بل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واقرأ مادة الامتحان كاملة قراءة مركزة، ثم اعمد إلى تلخيصها إلى نقاط مرتبة لتستطيع استذكارها عند الامتحان وعند الامتحانات. اقرأ كل التعليمات والأسئلة بعناية شديدة قبل البدء بالإجابة. لا تقف أمام سؤال صعب، بل تجاوزه إلى غيره، وابدأ بالأسهل كسبا للوقت. وإذا نسيت فاذكر الله وأكثر من الاستغفار، فإنه يفتح لك المغلقات. وإياك واليأس، فإن لم توفق في مادة كن شجاعا وكرر المحاولة في بقية المواد. أسأل الله لك التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. وقبل الختام، فإني أوصيك بالكتاب المدرسي وبالمذكرات العلمية واحترامها، احترمها وارفعها يرفع الله قدرك. لا ترميها على الأرض فتدوسها الأقدام، ثم ترمى ببراميل القمامة فتبوء بإثمها وتتحمل وزرها، فربما الكثير منها لا يخلو من الآيات والأحاديث. فأكرمها لله وعظمها لعظمة الله بنفسك، ثم هناك ملايين الفقراء بالعالم يحتاجها بل يتمناها، والله أمنية. فهذا فضلا عن قيمتها المادية، كورق يشترى ويباع ويعاد صناعته والإفادة منه، فهي فرصة استثمارية في الدنيا والآخرة. فلماذا ترمى ولماذا تهان؟ أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.